بأن القرآن مخلوق، أي الحروف والمعاني، الحروف والمعاني الموجودة في القرآن لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى وصفا، إنما تعود لمخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا لا، القرآن صفة من صفات الله، فالحروف الذي فيه والمعاني يعودان إلى الله سبحانه وتعالى وصفا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن. فجاءت الأشاعرة والكلابية فأرادوا أن يأتوا بقول زعموا أنه الحق وهو قول وسط، فأتوا فقالوا القرآن عبارة عن حروف ومعان، الحروف مخلوقة والمعاني صفة من صفات الله. الحروف مخلوقة، لماذا الحروف مخلوقة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت. إذن من الذي بلغ هذا المعنى الذي أراده الله؟ كما سبق، إما أن يكون جبريل عليه السلام بلغه وأتى بهذه الأحرف من تلقاء نفسه، أراد أن يعبر على قول، أو أراد أن يحكي على قول آخر كلام الله سبحانه وتعالى النفساني، فعبر ذلك أو حكى عن ذلك بحروفه وبصوته، أو كما تزعم كذلك الأشاعرة على قول آخر أن صاحب هذه الأحرف إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم المراد فحكى أو عبر عما أراد الله سبحانه وتعالى. وكما سبق التمثيل أن ذلك يستلزم أن يكون الرب سبحانه وتعالى أخرس لا يتكلم. وهكذا إذا أردنا أن نقرب قول الأشاعرة وكذلك الكلابية، كما مثلنا سابقا بالأخرس، الأخرس الذي لا ينطق ولا يتكلم، وليس كذلك موصوفا بالحرف والصوت، الصوت المفهم، ولا كذلك بالحروف المفهمة. فيأتي الآتي الذي يصاحبه والذي يجالسه، فيشير ذلك الأخرس إشارات أو يفعل أفعالا إلى غير ذلك، فمجالسه وصاحبه يعرف هذه الألفاظ أو هذه الحركات وهذه الإشارات، فيذهب فيعبر أو يحكي عما أراد ذلك الأخرس. فالمعبر وكذلك الحاكي لهذه الإشارات ولهذه الأفعال إنما أتى بحروف نفسه، ليست بأحرف الأخرس، لأن الأخرس لا ينطق ولا يتكلم، فأتى ذلك الحاكي أو المعبر بألفاظ من تلقاء نفسه، ويقول هذه الألفاظ عبارة أو حكاية عن مراد ذلك الأخرس. هكذا أرادوا أن يصفوا ربهم سبحانه وتعالى بأنه لا حرف له ولا صوت، وأن ربنا عز وجل إنما يوصف بالكلام النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ الكلام النفسي الذي يخلو من الحرف والصوت، الذي يخلو من الحرف ومن الصوت. فأتى جبريل أو أتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعبر أو حكى أحدهما عن الله سبحانه وتعالى عما يريده، فأتوا بهذا القرآن. إذن الأشاعرة والكلابية أتوا بقول وسط، لم يقولوا بقول المعتزلة بأن الحروف والمعاني كلها مخلوقة، ولم يقولوا كذلك بقول أهل السنة والجماعة بأن الحروف والمعاني كلها صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما أتوا بهذا القول المخترع، فقالوا بنصف ما قالت المعتزلة. فالمعتزلة تقول الحروف والمعاني كلها مخلوقة، وأما الأشاعرة والكلابية فقالوا لا، الحروف هي المخلوقة، وأما المعاني فهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه، قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، سواء قلنا بهذا أو بهذا، مسألة الحكاية أو العبارة مؤداه إلى نفي الحرف والصوت عنه سبحانه وتعالى. قال كما تقوله الأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة أي صفة من صفات الله القديمة. قال كما أنه أي هذا الذي قال هذا القول العبارة أو الحكاية قال كما أنه ضاها النصارى أي شابه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام بحلول اللاهوت. اللاهوت نسبة إلى الإله نسبة إلى الإله وهو الكلمة أي كلمة الله كن فكان. في الناسوت الناسوت نسبة إلى الإنسان نسبة إلى الإنسان وأراد بالإنسان ها هنا عيسى عليه السلام كما قال وهو جسد عيسى عليه السلام. قال إذ قال بحلول المعاني كيف هذا وجه المشابهة معروف قول النصارى بأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام فجسد عيسى فيه شيء مخلوق وفيه شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة يعني جعلوا القرآن عبارة عن شيء مخلوق وهي الألفاظ وعبارة عن شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهي المعاني فقد شابه إذن قول النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال فجعل الألفاظ ناسوتا لها جعل الألفاظ ناسوتا أي مخلوقا جعلها مخلوقة. قال والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله فمهما كتبناه في المصاحف لكن المداد والحبر هذا مخلوق والأوراق التي كتب فيها القرآن هذه كذلك مخلوقة. قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور هذا إذا أبعدنا الهمزة إذا قلنا بدأ وسهلناها وخففنا الألف وألغينا الهمزة بدأ ومضارعه يبدو بدأ يبدو. قال بمعنى الظهور يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره وسواء هذا أو هذا المعنى متقارب سواء قلنا بأنه من البدء أو قلنا من البدو بمعنى واحد أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به. قال ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا منه بدأ وإليه يعود منه بدأ فتكلم به الرب سبحانه وتعالى ابتداء وإليه يعود أي وصفا أي أن هذا القرآن هو الرب سبحانه وتعالى الموصوف بالتكلم به. قال أي يرجع إليه وصفا لأنه وصفه القائم به وقيل معنى يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور وكذلك يمحى من الأوراق وذلك أن ذلك الزمن قد جعلوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى وراء ظهورهم ولم يلقوا له بالا ولم يعملوا كذلك به فرفعه الله سبحانه وتعالى تنزيها وتطهيرا لكلامه سبحانه وتعالى. قال: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان سبق الكلام السابق في بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه من صفاته، فهو يدخل في الإيمان بالله. فالإيمان بالقرآن والإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى يندرج تحت الإيمان بالله لأنه من صفاته، وكذلك يندرج تحت الإيمان بالكتب المنزلة. قال: وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وهي لغة اليهود، وبالإنجيل بالسريانية وهي لغة النصارى، وبالقرآن بلسان عربي مبين. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء مع شاء بأي شيء شاء سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه سبحانه، يرونه الضمير يعود الواو يرونه إلى المؤمنين، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة أي في الموقف، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قوله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخر، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، أي كما أن الرؤية التي تكون في الجنة خاصة بالمؤمنين، فكذلك يوهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بأن الرؤية التي تحصل للناس في الموقف لله سبحانه وتعالى كذلك تكون خاصة للمؤمنين. قال: قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة، أنها أي الرؤية في عرصات القيامة في الموقف، أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية، ولكن هذه الآية ليست بصريحة وليس فيها كذلك دلالة على ما أراد الشارح رحمة الله تعالى عليه، فليس في ذكر هذه الآية إلا إتيان الرب سبحانه وتعالى في ذلكم اليوم، وليس فيها أن الناس يرون ربهم عز وجل في ذلك اليوم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل وكثرة الأقوال فيها لدى الناس والمذاهب، ولكن مما لا شك فيه أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في الموقف كما يرونه في الجنة مما اختصوا به، أما في الموقف فلا شك أنهم كذلك يرون الله سبحانه وتعالى كما ثبتت في ذلك الأدلة عن أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين. وأما رؤية غير المؤمنين كرؤية المنافقين ورؤية كذلك المشركين ورؤية كذلك بقايا أهل الكتاب إلى غير ذلك، فهذه مسألة فيها نزاع وفيها كذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن البعض يرون الله سبحانه وتعالى دون البعض، ومنهم من قال بل سائر الكفار من منافقين ومن كذلك أهل الكتاب ومن المشركين إلى غير ذلك، كلهم يرون الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال بأنها ليست رؤية عين وإنما هي رؤية قلبية إلى غير ذلك من الأقوال. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يحتج بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بأن سائر الكفار يحجبون عن الله سبحانه وتعالى وعن النظر إليه سبحانه وتعالى. وبعضهم من اعترض وقال بأن الحجب كما في الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الحجب لا يكون إلا بعد رؤية يرونه ثم بعد ذلك يحجبون عنه سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الرؤية التي تكون من أصناف الكفار لله سبحانه وتعالى ليست كرؤية أهل الإيمان، فأهل الإيمان نظرهم إلى الله ورؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى تكون فيها السرور والفرح، على خلاف رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى ففيها من الضيق والضنك إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. قال: والعرصات جمع عرصة، والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.